ما بناها ما كنت اتوقع انه شي يوقفني كمل عمري معاها ما تخيلت لحظة تكون بعيد عني فجأة انتهت حياتها لكنها اصرت تكمل ما تفارقني العيون اللي كانت تسعدني الا انا ترعبني وترعب الكل من حولي كل الساعات وكل الثواني محدقة فيني لنظرة تظن نفسها تحميني لكنها تحولت مجرمة قاتلة عالقة بيني ذكريات الماضية حياتي الوردية تحولت قاتمة ارجوك اتركيني اعتقيني بوجودك مشاعري اصبحت باردة ارفض انا القتال اني حياتي في الحال مع وقتي كانت اني اكمل معها وخسرت انا من زمان لكم انضم وحارب الشر فهذا محال والف محال اطلعي مني ارجوكي اتمنى تخرج روحي وانتي مراضية تروحي روحي عشاني انا يعرف ان املك اقوال عنه ما اسمح لحدا انه يتاذى بقوتي اتاكد ان احبطوا خطته اشوفكوا تتساقطوا لحماية تقاتلوا ابتعدوا هالمعركة ايقظ شخص بدخلي لسه انتوا ما تعرفوا هسه اقوى كيان بالعالم انا احوي هدأت فما يقدر يقتضي عنا عدد لا يحصى من النعنات وانا جهدي فما يقدر هذا الغبي على صدي كل وجع الماضي اعدي رحم هي فكرة اني انضم الى هذه ابد رسيجة شخص اللي دلع ويعطي دار القصير كجنبي فما يقدر حدا على في كل شي نساه انها تربستي قدرة تجاوز هذه المأساة حتى اوفي وعودي انا وهي فجأة وحدناه انتي تحبيني احد تتركيني بودك عريني الان ابد معك تخوفين لا